في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم؟ في حد لو سابوا اللي ظلمه يبقى هيموت من ندم؟ في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم؟ في حد لو سابوا اللي ظلمه يبقى هيموت من ندم؟ خليتنا خاف على حب ليك أكتر ما خاف على نفسي منك، خليتني أرتاح للعذاب وأنا بين إيديك علشان بخاف من عذاب البعد عنك. وقفت حياتي عليك وبس، وكأني بفرح لو ظلمت فيا ولسه عايشة الحب ليك، بصعب عليا ولسه مش بصعب عليك. ولا يوم معايا غمضت عينيك، مشيت في سكة ما حسبتهاش، وعشان بحبك حبيت حاجات ما بحبهاش. وادي النهاية خاف على حب ليك أكتر ما خاف على نفسي منك، خلتني أرتاح للعذاب وأنا بين إيديك علشان بخاف من عذاب البعد عنك. وقفت حياتي ظلم. في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم؟ في حد لو سابه اللي ظلمه يبقى هيموت؟